نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال طرب ضم نور محمدا، وما بال جوف القبر وما بال من به، ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليه كسيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، مع مسك الختام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن إِنَّ الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم قدقا فالمغيرات صدقا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. والعاديات ضبا موريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات